الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويثبت التعديل باشتهار كفي أئمة الهدى الأخيار، كذاك بالتزكية المعتبرة ولو بواحد كجرح ذكره، وعدد يشرط في الشهادة جرحا وتعديلا لمن أراده، فإنها الإخبار عن خصوص أي بترافع مع المخصوص، وعن عموم مطلقا هو الخبر أو ما إلى ذا الشافعي في المختصر. لأجل ذاك خصت الشهادة بشرطها المشهور بالزيادة. وقد يشاب الشيء في الأحكام معناهما كرؤية الصيام، وليس في التعديل ذكر السبب شرطا خلاف الجرح في التجنب، لكثرة الخلاف في أسبابه وللغنى بواحد في بابه. وقدم الجرح على التعديل ما لم يكن مؤخر التعويل. ويثبت التعديل أيضا بعمل من يشرط العدل لما فيه العمل، رواية تكون أو شهادة، كذا إذا عنه روى معتادة. وليس ترك عمل بما شهد أو ما روى جرحا فذا للمجتهد. قال رحمه الله: من معرفة طرق العدالة، قال طرق التعديل، نعم، ومنها الاستفاضة والشهرة كالأئمة. مشهور عدالة بين قومي ويمثل لك مثل كالسفياني ومالك، من فيه مثل؟ لا يحتاجون إليه. ومنها التعديل ولو بواحد، ولو بواحد يقول فلان عدل يضل كما يثبت الجرح به، أي أيضا هو الصحيح الجرح في واحد بخلافهما في الشهادة. الشهادة لم تهم العدد فاشهدوا ذو عدل منكم من ترضون من الشهادة. قال: لأنها متعلقة بخاص بترافع، والرواية خبر عن عام لا ترافع فيه، كما أشار إلى تمييزها بذلك الشافعي في المختصر في باب شهادة النساء. فلذلك اشترط في الشهادة أمور لم تعتبر في الرواية كالعدد والحرية والذكورة وصيغة أشهد وغير ذلك. وقد يشاب الشيء معناهما، فيعطى في الأحكام ما يناسب المشوبين كرؤية هلال رمضان بالنسبة للصيام. وإذا دخل فيه برواية العدل ما يخرج منه إلا باثنين من المالك. آخرون قالوا يكتفى بواحد لأنه يأخذ حق الرواية. يقول بعضهم واحد من حدينا السلام أنه جاء عربي قال من وراء الهلال، سأله عن الله وقال منهم بالله، فأنه قال ورسوله قال الله وضوء إلى أيديك. قال: ولا يشترط في التعديل ذكر السبب بخلاف الجرح، لأن الصحيح في التجريح. قال: لكثرة الخلاف، ولأن الرواية اللي هي أصل يقبل فيها الواحد والمرأة والعفو منفردين وغيرهم ومع غيره، كذلك التعديل والتجريح خلاف الشهادة. المرأة لا تقبل إلا في الأموال وثنتين مع الرجل، لم يكن رجلين ورجل وامرأة، ولا تقبل في غيره خلاف الرواية لكثرة الخلاف في أسبابه، فربما يظن ما ليس بجارح جارحا، ولأن الجرح يحصل بواحد ولا يحصل التعديل إلا بالكل. يعني ذكر أسباب التعديل تطول، لو ذكرها تطول، لذلك يكتفى ذكر أسباب التعديل لو عدها تطول. التعديل في الشهادة فقط، أما الثانية يكفي واحد. قال: ويقدم الجرح على التعديل ما لم يعول المعدل على حصوله بعد الجرح. هو التعديل ست أنواع: ثلاثة صريحة في التعديل، شهرته بالعدالة بين قومه، وتعديل العدل له، ومخابره واستخباره سافر معه ساكن أو عامل، هذه صريحة في التعديل. وسافرت معه ساكنت عامش، لأن هذا يبين خبريات أمريكا. وثلاثة ضمنية كالشهادة العمل القاضي بشهادته بشرط لا يعتمد على علمه، ولم يكون لا يقبل إلا شهادة العدل ومعتمد على الشهادة، والرواية عنه بشرط يعلم منه ما يروي إلا عن العدلين، إلا عن العدل الشيخين. والعمل بروايته بشرط أن يعلم ما يعمل إلا بروايته الأجهل الضمنية. قال ويقدم الجرح على التعديل ما لم يعول المعدل على حصوله بعد الجرح. هذا هو لاصق لاصق من المجرح طلع على ما لم يطلع عليه المعدل. قال فإذا كان جرح أكثر فيقدم اتفاقا، وكذلك إذا كان التعديل أكثر أو استساوي على الصحيح وقيل لا يرجح بينهما في هذه الأمرين ورجح الأفضل. أيوة. ويثبت التعليل أيضا بعمل من يشترط العدالة في الراوي والشاهد بما روى أو شهد، وكذا رواية من لا يروي إلا عن العدل ولو لم يصرح بالاشتراط. وهذا بخلاف ترك العمل بروايته أو شهادته لا يقدح فيه لأنه قد يكون لخلل، فإنه لا يدل على جرحه لجواز أن يكون التارك يجوز أن يكون الترك لأمر آخر بحسب اجتهاده، كما لو كان ترك الشهادة لمسؤول عليه عدو له أو قريب له لا تقل شهادته وليس قطحا خلاف الرواية. قال أما العدالة فتلك ملكة مانعة اقتراف كل هلكة، كبيرة تكون أو إصرارا على صغيرة أي الإكثار، فيخرج المجنون والصبي وكافر وفاسق مقضي، ومن وعى في نقصه فأدى بعد الكمال فاقبل المؤدى. والفسق باقتراف ما قد سلف والضبط في كبيرة لتعرف. عدالة عرف ابن عاصم تحفة الحكام، العدل من يشتريه الكبائر ويستقيه لأغلب الصغائر، وما أبيح وهو فتياني أقبحه في أمورها في إنسان سناب الكبائر المطرقة وصغائر الخسة المطرقة وصغائر الذنوب غالية، وإذا حصلت صغيرة ما يصر عليها إصرار عليها، ولا صغيرة مع الإصرار المطرقة يستقف بلا أخباره. قال أما المروءة فترك ما لا يليق بالحال إذا يبالى ولو مباحا لكنه يطمح عند ملك يشهد عليه، نحو صغيرة خسيسة وما يباح من رذائل فيسلم، كسرقة للقمة وكلعب بنحو شطرنج دواما يرتكب، والضبط أن يكون لا مغفلا وهو الذي نسيانه قد جزلا، وأن يكون حافظا مرويه إن كان قد حدث من حفظ له أو من كتابه روى فضابطا له أو المعنى روى لا ساقطا، فعالما بما يحيل المعنى فذا يجوز مطلقا إذ يعنى، وأن يكن لم ينس أو بغير مرادف بالأمن من تغيير. قال رحمه الله أما المرؤة فهو ترك ما لا يليق بحال مثله مثل من صغائر الخصة والرذائل المباحة، وكذلك الأشياء الرذائل المباحة عندما تقرأ فحاصر الرأس عندما يقضح البول في الطريق عندما يقضح عندهم وهكذا ولكن فيه مباح. أيوة. كسرقة لقمة ومداومة لعب شطرنج ونحو ذلك. وأما الضبط فألا يكون مغفلا، الضابط من يوافق السحاحة والحفاظ غالبا وإن خالفهم نادرا، وإلا بأن كان يخالفهم أكثر فهذا غير ضابط، وهو من غلب نسيانه، وأن يكون حافظا لمرويه إن كان قد حدث من حفظه. أيوة. وحافظا لكتابه إن كان قد روى منه. وإن كانت روايته المعنى فيشترط أن يكون عالما بما يحيل المعنى، عالما بأصول اللغة حتى لا يقابل لا يغير اللفظ يبدي البدل الظاهر خفي أو خفي ظاهر، وإن يروي ما يبدي اللفظ إلا بما يساوي. والرواية بالمعنى من العالم بذلك جائزة مطلقة. نعم. وإن كان ذاكر اللفظ غير ناسية. نعم. وإن كان ذاكر اللفظ غير نعم. ناسية. إيه ما يجب عليه لأن من أداه معناه لأن ما أداه ما سمعه المتعبد به معناه ما هو لفظ. نعم. ولو لم يكن اللفظ مرادفا للمروي. أيوة. ولو لم يكن مرادفا لكن المعنى. نعم. سوي المعنى. جزاكم الله خير.